ابن سينا من الكفر والكافرين، لانه معناها انسان متحرر، انت تفضل عبد طول عمرك لكل شيء الا اذا شكلتك العقيده حررتك. اصبحت لا تخاف الا الله، الله هو الحق وهو العدل، فاصبحت منصفا كمان. النوع ده كلك تخاف منه، هذا شيء مرعب، لان الناس يريدون الطغيان تبقى صاحب عقيده، هذا مصيبه. كان واحد من هؤلاء من هذين اسمه رضي الله عنه وارضاه قبيب ابن عدي. قبيب هذا أخذ به ليقتل، فعل ما يأتي. أولا قال لهم: طيب هل تأذنون لي أن أصلي ركعتين؟ ولم يكن يعرف من قبل في الإسلام ولا في غيره ولا في الإسلام إن في حاجة اسمها صلاة ركعتين، ركعتين شهادة. صاحب ذاك المعركة سيصلي ركعتين لتكون آخر صلته أنه يقول لله: رب يا ربي أنا جاي لك بعد شوية إذا قدرت علي ذلك، اللهم فإذا قدمت عليك حتى قديم مش لحد، اللهم فتلقني تلقيا حسنا، تقبلني قبولا حسنا، اجعلني من الفائزين، تجاوز عن سيئاتي يا أرحم الراحمين، يا رب اجعلني في الجنة، أنا أؤمن بك وبرسولك، اللهم نقي قلبي الساعة، اجعلني من المقبلين عليك غير المدبرين عنك، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يسلم ثم يذهب إلى ربه، وهذا آخر عهده بالله، فطلب من الله أن ينقيه. ولذلك أول ما قبيب الله نظر إلى المشركين وقال لهم: لولا أني خشيت أن تظنوا بي الجزع من خير لأصلت في الركعتين ما شاء الله، لأصلت في الركعتين ما شاء الله. هو بينادي ربنا ويخفي الوقت ويخشى، خايف يريد أن ينفذ، لكن في نفس الوقت أنا مش لازم هيفتكروني أصور من أجل هذا. ودائما يا إخواني عايز تعرفوا حاجة مهمة جدا، إنه الإسلام فيه نورانيات وكرامات لو حافظت عليها حفظ الإسلام عليك. مش زي الرجل المشرك قبل ما مات قالوا له عايز إيه؟ قال له عايز أشرب مية، جابوا له المية اشرب، أشرب يشرب. إيه مش شربت مية؟ قال: أخشى إذا شربتها أن تضرب عنقي وأنا أشرب وأنا أشرب. قالوا: لا، قد أمناك ولك علينا عهد أن نتركك لغاية ما تشرب وتستوي وترتاح، لو احتجت خيرك قل. قال: أعهد عليكم أن تضربوا عنقي قبل أن أشرب هذا الماء؟ قال: نعم. قالوا: أقسموا. فأقسموا له بالله، خلاص راح دلق المية، راح دلق المية في الأرض. إن تحلفتم أن تؤتيني إذا لم أشرب مية دي بقى بالذات وقد أرقتها. الحقيقة هذه المشكلة لم تحل حتى الآن، لأن عمر بن الخطاب أوقف القضية، قال: الحق الدهودي علي بن أبي طالب، إيه ده؟ هنعمل إيه؟ الدهودي بسرعة ليه؟ قال: التفسير، إنه علي بن أبي طالب واحد من الفقهاء السبعة، أعلى الطبقة الأولى من فقهاء الصحابة، إنما كان يقول: أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو الحسن. تعالى أبا الحسن رجل ذا كذا كذا ونعمل إيه؟ فأمر الرجل أن يستنى إيه؟ الأمر عندكم واصل أنكم تكون بوعدكم، حتى لو خادعتكم ولا وعدتكم، لا وعدتكم دي من عندي أنا، بس بقول لك عشان أقرب لك، حتى لو خادعتكم وداورتكم ثبت للدرجة دي، لا تحكموا في قضية إني أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم الرجل وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا وكان من الصحابة الكرام. أنا خدت دي بس عشان تعرف إنه حتى عند الموت في لحظة الصدق. فقبيل خلص الآيتين وطبعا أصبح السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بها وأقرها وصارت سنة عند جمهور الفقهاء الآن. فلما طلبوه على خشبة الصلب ليضربوا عنقه وليقتلوه استمهلهم أو السكان. هذا الذي أسلم بعد وصار صحابيا، لكن عشان ده ما تيأسوش من الكافرين بسرعة، ثم وقال له: يا قبيل، ما إيه رأيك؟ أما يسرك أن تكون الآن آمنا في دارك مطمئنا في أهلك ومحمد بن عبد الله مكانك؟ انظروا الإيمان. فنظر إليه وقال: لا والله، ما أحب أن أكون آمنا في داري وبين أهلي وأن